أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا بنتكلم في الإمامة، ووصلنا لقوله يصح النفل خلف الفرض، وهو بيختار والعكس، وذكرنا أنه هذا جائز وهذا جائز لوجود النص بذلك. النص يبقى يصح النفل خلف الفرض، والمنصوص عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لمحجن ابن الأذرع: إذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة، واجعلها نافلة. يبقى دي صلاة المتنفل خلف المفترض. وأخبر عن الأئمة اللي يؤخرون الناس الصلاة عن وقتها، فأمرهم صلوا معهم إذا صلي الصلاة لوقتها، فإذا صلوا فصلي معهم تكن لك نافلة. طيب هذا منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. هو يقول والعكس، ولكن الصواب أنه لا، العكس جائز أيضا. العكس جائز لقصة معاذ. معاذ، ودي قصة صحيحة، وفيها أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ويرجع يصليها تاني مع قومه يصليها. وأنا مش ممكن حتكون فريضتين في يوم. يبقى هذه الأولى كانت الفريضة، والثانية كان يصلي بقومه النافلة، كان يصلي نافلة. ممكن يقال ثم كان يصلي الأولى نافلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا كلام فارغ، هذا كلام فارغ، إنه لا يعقل إن صحابي يتمكن يصلي فريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيتركها لتكون نافلة. هذا يستحيل يكون. فلذلك وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع يصلي بقومه. حيصليها ازاي؟ كهيئتها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كهيئتها يصلي اربع ركعات، يجهر في الاوليين ويسر في الاخرين، يصليها ولكن بنيه انها نافله، بنيه النافله. تصح المقضيه خلف الحاضره وعكسه، حيث تساوتا في الاسم روايه واحده ذكره الخلال، لان الصلاه واحده وانما اختلف الوقت. المعنى يعني انه بيصلي صلاه فاتت منه، فرضنا صلى العشاء مع ناس في مسجد، وبعدين هو ماشي وجد مسجدا اخر بيصلوا فيه العشاء، وتذكر ان عليه العشاء من امبارح ما صلاهاش، عليه العشاء من 20 يوم ناس هيصليها، فدخل صلى هذه العشاء المقضيه اللي بيقضيها خلف الامام اللي يصلي الحاضره. فهو هنا بيقول لنا يصح ولا لا يصح؟ يصح، ولكن هي هي هذه الصلاه، انما الخلاف ان دي مقضيه وهذه ما تفرقش، لكنها صلاه عشاء تصح الصلاه. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، تفصل جديد، يصح أن يقف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليه، يعني في وسط المأمومين إذا كان محتاجا لذلك. محتاجا لذلك، ضاقت الصفوف في المسجد فاحتاج أن يكون هو في وسط الصف الأول، لا مانع، فلو أنه تقدم شيئا يسيرا كان أفضل، لكن الصفوف ما تجيش إلا كده، خلاص تصح الصلاة بذلك. يبقى يصح وقوف الإمام وسط المأمومين. فإن صح مع الحاجة يبقى لا تبطل هذه الصلاة مع عدم الحاجة، لا تبطل مع عدم الحاجة. وده اللي اختاره هنا، يقول لنا لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، علقمة ابن يزيد النخعي، والأسود ابن أخيه، ابن أخيه. يبقى هنا علقمة والأسود الاثنين كانوا من تلامذة ابن مسعود، الأسود وعمه علقمة. ابن مسعود صلى بالاثنين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره، صلى بهما رضي الله عنه. وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، يعني لعل المكان كان ضيقا ففعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كان مكان واسعا وصلى معه دابر وجبار أردهما إلى خلفه عليه الصلاة والسلام. يبدأ حين يضيق المكان، حين يضيق المكان. حديث رواه أبو داود وصححه الألباني. والسنة وقوفه متقدما عليه، يعني هذه السنة أن الإمام يكون أمام المأمومين، ما هوش بين المأمومين، إلا إمامة النساء فتكون في الصف الأول وسط المأمومات. لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه، يعني كان في الصلاة، وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمرار، كان يصلي والمصلون خلفه عليه الصلاة والسلام. ولمسلم وأبي داود أن جابرا وجبارا وقف أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، الآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه. جابر ابن عبد الله الأنصاري وجبار ابن صخ كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم يسقيان ماء أو أنه يحضروا حوض مية في مكان، فقدم عليهما وتوضأ هو صلى الله عليه وسلم ثم قام يصلي، فجابر تعطل بشيء بيعدل الصب بتاعه، وبعدين دخل جنب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء جبار وقف الناحية الثانية فردهما الاثنين خلفه عليه الصلاة والسلام. قال أحدهما عن يمينه وآخر عن يساره، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه عليه الصلاة والسلام. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، الواحد يعني إذا وقف مع الإمام يبقى عن يمين الإمام، عن يمين الإمام يبقى الإمام عن اليسار والمأموم عن اليمين، لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر إلى يمينه لما وقف عن يسار. هذا رواه مسلم يعني في حديثين، حديث بتاع جابر وحديث بتاع ابن عباس. يبقى احنا قدمنا قبل كده هذا الحديث، وفي ان ابن عباس قال بت ليلة عند خالتي ميمونة ثم ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقام هو ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين. يبقى المأموم يكون عن يمين الإمام، الإمام هو عن اليسار والمأموم عن اليمين. القصة نفسها حصلت لما جابر تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في السفر، وجاء فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجابوا عن يمين، وجاء جبار بعد شوية فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما خلفه عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لنا يقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، محاذيا له لأنه صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس وجابر إلى يمينه لما وقف عن يساره. لاحظ ما أدارهمش مع بعض، لا كان لوحده في قصة ولا لوحده في قصة أخرى، إلا لو كان الاثنين مع بعض كان ردهما خلفه عليه الصلاة والسلام. طيب يعني اللي بيعمله البعض من الناس إذا وقف الإمام والتاني يقف يمينه، هذه السنة، أحيانا يتأخر شوي، هل هذا له أصل ولا ليس له أصل؟ هو الوقوف يبقى عن اليمين، وده اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لكن الآخر له أصل أيضا، له أصل، لذلك بعض أهل العلم أخذوا به. عند الحنابلة لا يجوز إنه المأموم يتأخر عن الإمام، عند الشافعية وغيرهم إنه يجوز يتأخر المأموم إذا كان واحدا عن الإمام شيئا. ليه؟ قالوا لهذا الحديث اللي رواه أحمد من حديث قريب أن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فصليت خلفه. ابن عباس ذهب يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، دي رواية من روايات هذا الحديث، رواية من روايات صححها الشيخ الألباني. قال فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاء، فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ابن عباس كان الأول وقف عن يسار رده عن يمينه، كما ذكرها شونا في رواية أحمد دي. لكن الرواية هنا أنه كان عن يسار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم متأخرا فرده، يعني خلاه حذاءه، يبقى هذه السنة، السنة لو لم تكن السنة ما كانش فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قدمه بحيث يبقى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فلما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست، يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ في الصلاة وكذا رحمه ابن عباس رجع وراء شوية هو عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حذاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف قال لي ما شأني أجعلك حذائي فتخنس، ما شأني أجعلك حذائي، يبقى هنا فعله قدمه خلاه بجواره، يبقى هنا السنة بادي. ابن عباس تأخر بعد الصلاة، أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه بتعمل كده دي ترجع وراء، يبقى هذا الموقف. فقال ابن عباس قلت يا رسول الله أو ينبغي لأحد أن يصلي حذائك وأنت رسول الله الذي أعطاك الله، ينفع كنا مدلنا أكون بجوارك؟ قال فأعجبته، قال فأعجبته، أعجبت النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا لي أن يزيدني علما وفهما، فدعا لي أن يزيدني علما وفهما. قال ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعته ينفخ، ثم أتاه بالمعروف، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حال يقظة وحال نومه عليه الصلاة والسلام ذاكرا لله عز وجل، تنام عيناه ولا ينام قلبه، وقلبه يستشعر إذا كان يحدث ولا لا يحدث، إذا كان يحدث وهو نائم يقوم يتوضأ، لم يحدث يقوم ويصلي صلى الله عليه وسلم. قال ثم أتاه بلال فقال يا رسول الله الصلاة، فقام فصلى ما أعاد وضوء. الشيخ الألباني صححه، قال إسناده على شرط الصحيحين أنا في السلسلة الصحيحة. الغرض أنه الوقوف بجوار الإمام هي الصلاة، بجوار الإمام. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن عباس فجعله بحذائه وأنكر عليه بعد الصلاة، إيه اللي يخليك ترجع للخلف؟ فكان جواب ابن عباس جوابا يدل على العلم، أنا إيه عشان أقف جنبك يا رسول الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يقاس عليه غيره عليه الصلاة والسلام اللي قالوا والله إن مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم وكذا هذه مرتبة عظيمة جدا وغيره لا يصل إليه هذا النبي، لما لا يقصون اللي يقول الأصل ما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم جاز لغيره، وما أنكرش ما أطلوش صلاة، لو كان تبطل الصلاة بهذا الشيء كان أطلوا الصلاة، لكن أعجبه فقه ابن عباس ولم يبطل له صلاة، دل على أن لو حصل مثل هذا إن لا تبطل الصلاة، وهذا الصواب اللي فيها. وإن ذهب الحنابلة إلى عدم جواز ذلك، لكن غيرهم ذهبوا لهذا، والحديث يؤيد قول غير الحنابلة في ذلك أنه إذا وقف متأخرا عن الإمام تصح صلاته، لكن الأفضل أن يكون بحذاء الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن عباس ولأنه أنكر عليه بعد الصلاة، ولكن جواب ابن عباس كان جوابا جميلا فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني، يقول لنا ولا تصح خلفه، ولا تصح خلف، يعني خلف الإمام لا تصح الصلاة، يعني يقف واحد لوحده، إذا كان واحدا يقف خلف الإمام لا. لحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي، رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة، أمره أن يعيد. إذا هنا فيه أن المنفرد خلف الصف من غير عذر من غير ضرورة تبطل صلاته، إنسان منفرد يصلي منفردا خلف الصف. أحيانا نحن نقول زي ما قلنا في القواعد الضرورات تبيح المحظورات، إذا كان ضرورة من الضرورات خلاص تبيح المحظور، لكن من غير ضرورة يبقى تبطل صلاة الذي يصلي خلف الإمام وحده، لا صلاة المنفرد خلف الصف. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده، قال استقبل صلاته، أو قال أمره أن يعيد الصلاة، يعيد يصلى وحده من غير عذر. لكن يمكن في قصة أبي بكر أنه صلى أتى للمسجد ووجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، فكبر وركع دون الصف، ثم دب لغاية ما دخل في الصف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حسن ولا تعود، ولا تعود يعني أنك تمشي إلى الصف، أنك على هذه الهيئة لا تعود تفعل هذا الذي فعل. يبقى فعل أبي بكر لو كان مبطلا للصلاة لأمره أن يعيد هذه الصلاة، ما أمروش بالإعادة، ولكن قال زادك الله حرصا ولا تعد، لأنه ذكر أنه ركع دون الصف، وإنه دب يعني جرى إلى الصف، كأن الجري إلى الصف هذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فليكون منعه من الدب إلى الصف الجري إلى الصف، وأيضا أنه يركع دون الصف، أصبر لغاية توصل الصف، وهذا الأحوط في ذلك خروجا من الخلاف في ذلك. لكن من فعل فعل أبي بكر فقد فعلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعضهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا هذا الشيء، فكأنهم فهموا أنه يجوز يركع دون الصف ثم يدخل في الصف وهو على هذه الهيئة، وإن كانت ليست المثلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تعد. لا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، يعني المأموم يقف عن يسار الإمام، يقول لا تصح هذه الصلاة مع خلو اليمين، إلا أن يكون المأموم جاهلا، أن يكون المأموم فيعذر بجهله، يعذر بجهله. وإن كان قد يقال لا ما يعذرش بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل اللي صلى خلف الصف أن يعيد، وما قالوش معذور بجهلك ولا حال، فأمره بالإعادة وهو خلف الصف، وفيها نظر، فيها كلام لأهل العلم في ذلك، قالوا لأنه لم يأمر أبي بكر فكأنه عنف هذا حتى يتعلم الناس، أو وجد لأبي بكر عذرا ولم يجد لهذا عذرا فأمره بالإعادة. يبقى على ذلك إذا صليت خلف الصف وحدك من غير عذر تبطل الصلاة وتعيد هذه الصلاة. صليت عن يسار الإمام احتمال واحتمال، احتمال لأنه جنب الإمام فهي جماعة، واحتمال لمشوه في المكان الذي أرشى النبي صلى الله عليه وسلم بل حول الذي بجواره المكان الآخر، فاحتمال أن تبطل الصلاة إلا أن يعذر بالجهل. وتقف المرأة خلفه، إذا كان رجل يصلي معه امرأة تكون المرأة في صف خلف الإمام وراء الإمام، ما تكونش بجواره، إذا كانوا اثنين واحد يصلي معه زوجته صلي معه أخته إذا هي وراءه، هي وراءه وليس بجواره. ليه؟ قال لقول أنس صففت أنا واليتيم وراءه، يعني هو واليتيم، قال والمرأة خلفنا، أنس بن مالك ومعه صبي يتيم، معنى صبي صبي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذهب يزور أم سليم في بيتها، وكان في البيت المرأة وفيها أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يتيم في البيت، فوقفهم صف اللي هو اليتيم وأنس والمرأة وراء صف وحدها، فصلى بنا ركعتين، فدل على أن المرأة يجوز أن تصف وحدها في الصف إذا كان هذا مع الحاجة. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، إن صلى الرجل ركعة يعني من غير عذر، من غير عذر، وإن كان عند الحنابلة بعذر ولا من غير عذر، ما فيش إن هياخده زي غيرهم يقولوا الاختلاج، يختلج واحدا من الصف يعني يأخذ واحد يجعله معه. وجاء في الاختلاج حديث ولكنه لا يصح عن في إسناد رجل ضعيف جدا، فلا يثبت الاختلاج عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما لو فرضنا اثنين داخلين مع بعض متأخرين، واحد يلاقيله مكان في الصف والتاني يقف مع زميل، يقف مع زميل وما يسيبش زميل وحده، لكن الناس اكتمل الصف وبعدين دخل إنسان ما لقالوش مكان خلاص يقف وحده، يبقى هذا معذور، معذور في ذلك، ولا يأخذ واحدا من الصف يأخره خلفه، إن كان كثير من العلماء يرون ذلك أن هذا أفضل، لكن الأفضل طالما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما يطلعش واحد من الصف الأول عشان يقف بجواره، فليقف هو لينتظر من يأتي معه. طيب يقول لنا هنا ابن قدامة: من صلى وحده ركعة كاملة لم تصح صلاته. يبقى كأن الحنابلة بيحترزوا في الأمر أنه ممكن يكون صلى دون الركعة، دون الركعة يقول لك لا تبطل صلاته، عشان قصة أبي بكر، أبو بكر كان خلف الصف لب ركعة غير ما مشى في الصف، فكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الركوع ورفع مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخشي أن تفوته الركعة ففعل ذلك رضي الله عنه. فهو بيقول لك إذا كان فرضنا وقف لوحده ما فيش حد معه خلف الصف فقرأ الفاتحة، ولما جاء عند الركوع واحد دخل وقف بجواره، يبقى تصح. كمل ركعة كاملة وحده خلف الصف تبطل صلاة. هذا اللي ذكره قدامة رحمه الله. قال: هذا قول النخعي والحكم والحسن بن صالح وإسحاق وابن المنذر، وأجازه الحسن البصري يعني ومالك والأوزعي والشافعي وأصحاب الرأي يعني الجمهور. الجمهور احتدوا بقصة أبي بكر أنه ركع دون الصف فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل قال: زادك الله حرصا ولا تعود. الوسط بين المذهبين أفضل التوسط، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنه إذا كان مع العسر إنسان معذور دخل مسجد من أجل مكان فوقف خلف الصف خلاص معذور بذلك، ولا يختلج أحد، ما يسحبش واحد بالصف يوقفه معه، لكن من غير عذر إنسان اختار أنه يقف لوحده كده يصلي وحده تبطل صلاته لنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وجد إنسان يصلي وحده فبعد الصلاة قال: استقبل صلاتك، استقبل صلاتك، يعني ما صليتش معنا هذه الصلاة أنت صلي، مع أنه كان يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان منفردا وحده من غير عذر أمره بأن يعيد الصلاة. في هذا الوسط إن الإنسان المعذور له أن يصلي وحده، وطالما إنه معذور في هذا مش حد معه والصفوف اكتملت يصلي، لا الصفوف ناقصة يبقى يكمل الصفوف. برضو قد يقال في ذلك إنه إما العدد محصور أو العدد غير محصور. عدد محصور يعني أحيانا يكون ناس موجودين في مكان واحد، زي مثلا في زنزانة محبوسين 10 في زنزانة والصف ياخد 8 بس، الإمام وقف قدام والثمانية وقفوا وهم 10، العاشر حيقف لوحده ورا، يبقى هنا يتقدم ويصلي مع الإمام، يصلي بجوار الإمام. لكن في مكان لا غير محصور العدد كل شوية بيجي واحد، لو ده إنسان اللي دخل راح وقف جنب الإمام والتاني والتالت تحول الصف الأول بقى التاني، تحول الصف الأول بقى التاني بسبب ذلك، يبقى هنا فرق بين أن يكون مكان العدد فيه محصورا أو أن يكون العدد غير محصور. إذا كان العدد محصورا يبقى يجوز لهذا الذي لا يجد مكانه يتقدم ويصلي بجوار الإمام. للعدد لا، عدد كبير بس كل شوية بيدخل حد يبقى يقف ولعل يأتي من يصلي بجواره، فلا نبطل الصلاة بالكلية، إنما نبطلها لمن ترك الصف مع غير العذر متعمدا ملوش عذر وصلى خلف الصف وحده من غير عذر. إذا كان له عذر يبقى على ذلك لا مانع من أنه يكمل الصلاة وهو على هذا الحال. أيضا جاء في حديث يقول ابن المنذر ثبت الحديث أو ثبت الحديث أحمد وإسحاق اللي هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي خلف الصف واحدة فأمره أن يعيد صلاة الله وسلامه عليه، وهذا صحيح وفيه الذي قدمناه. طيب يقول لنا ابن قدامة أما إذا وقف عن يسار الإمام، عن يسار الإمام يعني هل ينفع أن واحد يسيب اليمين ويقف شمال الإمام؟ فقلنا لا ما ينفع. طب لو حصل يقول لك إما يكون في على اليمين واحد تاني يبقى تصح الصلاة تصح، والأولى بالإمام يدفع الاثنين خلفه، أو ما فيش حد عن يمين الإمام فالواجب على الإمام أن يحول هذا إلى الناحية الأخرى. يحوله من قدام ولا من وراه؟ من خلفه، من خلفه للإمام سترة سترة المأموم، يبقى هنا مش المأموم يعدي من أمام الإمام قطع سترة الإمام ولكن من خلف الإمام. طيب يقول لنا هنا وأكثر أهل العلم يرون للمأموم الواحد أن يقف عن يمين الإمام وأنه إن وقف عن يساره خالف السنة، خالف السنة. وحكي عن سعيد بن مسيب أنه كان إذا لم يكن معه إلا مأموم واحد دعا له عن يساره، يعني يكون سعيد بن مسيب فعل هذا الشيء نقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل عكس هذا الشيء، يعني هذا ليس عذرا وليس حجة فعل سعيد إلا أن يكون بيت ضيقا وما فيش إلا هذا المكان خلاص يبقى أنا العذر، لكن من غير عذر لا. قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وجمهور العلماء يقولون إن وقف عن يسار الإمام صحت صلاته، صحت صلاته، وهذا الأولى أن يقال فيها إنه إذا كان الإنسان يعرف إنه الوقوف عن يمين إمام السنة مع ذلك خالف من غير عذر وجهة نظر الحنابلة تبطل الصلاة. أما إذا كان جاهلا فيعذر بجهله، في ذلك ابن عباس صلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين ولم يبطل له أول صلاة، أنه كبر ودخل في الصلاة أنه ما أبطلوش هذا الشيء ولكن أداره عن يمين، وكذلك جابر فكانت حجة للجمهور في أنه إذا فعل ذلك يجهل تصح صلاته ولا تبطل، ولكن على الإمام أن يحوله إلى يمين. يقول لنا فإن وقف عن يسار إمامه وخلف الإمام صف احتمل أن تصح صلاته، يعني عايز يقول فرضنا ان في صف خلف الامام وبعدين واحد ما لقلوش مكان راح واقف، المفترض يقف عن يمين الامام ما وقفش عن يمين راح واقف عن يسار الامام، قد يحتمل تصح الصلاة. اذا احتمل صح هنا فلتصح في المسألة التي قبلها ايضا. يقول السنة ان يقف المأمومون خلف الامام فان وقفوا قدامه لم تصح، فصحيح لان الامام اسمه امام فيكون هو في الامام يقتدى به حتى يراه الناس يفعلوا فعله، لكن مع الضرورة بقى مع الضرورة فرضنا في صلاة جمعة والمسجد ازدحم واتملى الناس وخلفه لغاية ما وصل سد ما فيش مكان إلا أمام الإمام، يبقى على ذلك هنا إما الإمام يتقدم وهذا أولى، لكن قد يتعذر من الميكروفون موجود في المكان ويتحركش المكان، يبقى هنا معذور المأموم إنه يتقدم على الإمام، يبقى مع العذر تصح الصلاة، لكن مع عدم العذر إنه في مكان فاضي خلف الإمام وهو يتعمد يصلي أمام الإمام تبطل صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، يبقى هنا الإمام في الأمام يؤتم به، إذا كنت أنت مأموم قدام الإمام لا تصح منك هذه الصلاة. إذا كان المأموم واحدا ذكرا فالسنة أن يقف عن يمين الإمام، وهذا قدمناه. إن أما امرأة وقفت خلفه، إن أما امرأة وقفت خلفه يعني سواء كانت قريبة ولا غريبة تكون المرأة خلف الإمام. فإن كان معها رجل يعني إمام ومعه رجل وفي امرأة، يبقى الرجل يقف عن يمين الإمام والمرأة خلف الاثنين. إن كان معهما رجلان فالرجلان خلف الإمام والمرأة في الخلف. إن كان أحدهما غلاما في تطوع يقول وقف الرجل والغلام وراءه والمرأة خلفهما، وما جاز في التطوع جاز في الفريضة، من هنا عايز يقول يعني إن كانت فريضة احتمال واحتمال، الصواب سواء في فريضة ولا في تطوع الإمام في الأمام خلفه الرجل والغلام خلف الاثنين المرأة. إن كبر المأموم عن يمين الإمام ثم جاء آخر فكبر عن يساره أخرجهما الإمام إلى ورائه، يعني اثنين واحد يمين واحد شمال، يا اما ورا في مكان يا اما ورا ما فيش مكان، فرضنا في بيت يصلوا ما فيش مكان ورا يبقى حيصلوا على حالتهما، لكن في مكان في الخلف يبقى يؤخر الاثنين في الخلف. طيب هل يتقدم هو ولا يؤخر الاثنين؟ الاهون الأهون فيه في هذا الشيء؟ إذا كان سهل إن هو يتقدم فليتقدم، وإن كان هو هنا بيقول لا هما اللي يتأخروا الاثنين، هنا بحسب ما يتيسر. الأيسر إن الإمام يتقدم، المانع أن يتقدم الإمام. الأيسر إن المأمومين يتأخروا، يبقى يدفع المأمومين خلفه يصليان خلفه. قلنا إذا صلى إنسان منفرد خلف الصف، جاء حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، وجاء حديث آخر فيه يقول إذا انتهى أحدكم إلى الصف وقد تم فليجذب إليه رجلا يقيمه في جنبه. ده الحديث اللي أشرت إليه أنه حديث ضعيف في إسناده السري بن إبراهيم، قالوا ضعيف جدا ضعيف جدا فلا يصح هذا. في حديث آخر نفسه ضعيف زيه، إن جاء أحدكم فلم يجد موضعا فليختلج. فليختلج بمعنى أنه يأخذ واحد من أم يسحب واحد إلى يصلي. قال فليختلج إليه رجل من الصف فليقم معه، فما أعظم أجر المختلج، يعني أجر المختلج عظيم جدا، ما أعظم أجره. لكن هذا لم يصح أيضا، طالما لم يصح يبقى ما تسحبش حد من الصف، سيب الواقف في الصف. ما أنت لقيت لك مكان تقف في الصف لقيت، ما لقيتش يبقى لك عذر أن تصلي وحدك خلف الصف. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.